يقول: هل المقصود من محاذاة الأقدام إلصاق مقدمة القدم الأخرى التي جنبها؟ القدم الكعب بالكعب، هذا المراد، الكعاب الكعب بالكعب، والمنكب بالمنكب، ها، والركب بالركب، هكذا التسوية. أما أمام الأمام لا، قد يكون قدمه طويلة، قد تكون قدمه قصيرة، ولا يستوي هذا إلا بإلصاق الأقدام، وهو ماذا؟ الكعب، كعب الرجل، العقب. ويل للعقاب من النار على ما مر. نعم، نقف عند هذا، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.